قال وهكذا الله تبارك وتعالى يذكر عليهم الكفر حبوط العمل، من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. قال فاذا اطلق العمل يراد به كل عمل اي انه لا يقبل منه شيء. قال ومعلوم كما دل عليه ظاهر الكتاب ان العمل لا يحبط كله الا بالكفر، ولذلك قالوا هذا دليل على ان تارك الصلاه كافر، وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم العصر لتساهل الناس فيها، تساهل الناس فيها، فبين ايش؟ ان من تركها فقد كفر، اي كان مرشدا ان الانسان لا ينبغي له التساهل لا شيء في الصلاه التي قد يكثر فيها التساهل. فهذا الحديث ان قلنا بهذا المعنى فنقول هذا الحديث دليل على كفر تارك الصلاه. اما من قال حبط عمله اي عمل كل اليوم او قال او اتاول الحبوط، هذا في الحقيقه كما قال الحافظ رجب هذا على خلاف طريقه السلف، وهذا شرف به المتاخرون. والقاعده في هذا ان اهل السنه والجماعه يمرون هذا الحديث على ظاهرها كما جاءت ولا تعرض له بتاويل. فاما ان نقول بان قد حبط عمله انه ايش؟ اما ان يدل على الكفر او لا يدل على الكفر. فان الحديث صريح وظاهره يدل على الكفر كل عمل. فاما ان نقول مراد بالعمل عمل الجوارح فلا يدل على الكفر. واما ان نقول مراد بذلك ايش؟ العمل كله فهذا يكون لا يدل على الكفر. اما ان نقول عمل اليوم او نتاول معنى الحبوط، معنى الحبوط كذا ونقصد الدرجات، او نتاول معنى الترك، فهذا في الحقيقة إنما يكثر عند الشراح من المتأخرين، وإلا فإن جادة السلف على حمل حمية الحديث على ظاهره وعدم تعاونه بتأويل يخالف الظاهر. وبريدة هنا رضي الله تعالى عنه أمر بالتبكير، كان في يوم غين قال بكروا بصلاة العصر. لماذا أمر بالتبكير؟ مع أن قد يقول قائل كيف يوم غين قد نبكر والصلاة مثل، بل عكس يجب أن نتأخر حتى نتيقن. والظاهر والله أعلم أن الغيم مظنة يؤخر الإنسان الصلاة، كما ذكر ذلك ابن حجر يقول الغيم مظنة يؤخر الإنسان الصلاة على سبيل الاحتياط فيبالغ حتى يخرج الوقت، أي خاف بريدا يؤخر على سبيل الاحتياط حتى يخرج الوقت. والعصر لها أهمية وأكدية على غير من الصلاة، فأكد إذا قال بكروا فقد سمعت أن الإنسان من ترك العصر فقد حبط عمله، فخشي أن يفوتوا على سبيل الاحتياط فيتساهل حتى يخرج الوقت. وهذا أظهر ما قيل في أمره بالتفكير بالغيب، وإلا فإن الأصل إذا علم الإنسان أنه لا يخرج فإنه يؤخر حتى يتيقن عند الغيب وعند الشك يتأخر حتى يتيقن، لكن لا يبلغ بالاحتياط إلى أن يخرج الصلاة عن وقتها. قال وخرجه باب التفكير بالصلاة في يوم الغيب لقول بريدة رضي الله تعالى عنه وأمره. قال ضم فضل صلاة العصر. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا ابو شهاب عن اسماعيل قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير وقال وحدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاويه لفظه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا قال اسحاق جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله زال اسحاق ليله 14 قال مروان انكم سترون ربكم زال ابو شهاب عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال اسماعيل افعلوا لا تفوتنكم قال وخرجه في صفات باب قوله تعرج الملائكه والروح اليه وفي التفسير باب سبح بحمد ربك وفي باب وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وفي باب فضل صلاه الفجر لا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون قالوا خرجوا في باب ذكر الملائكه وفي باب كلام الرب تعالى مع جبريل والملائكه. نعم يقول البخاري باب فضل صلاه العصر. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا ابو شهاب عن اسماعيل ابو شهاب والله نسيت منه ابو شهاب عن اسماعيل اسماعيل بن خالد ثقات التابعين مشهور مر معنا قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير اي بن عبد الحميد وقال حدثنا حميد قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري مشهور قال حدثنا اسماعيل بن خالد عن قيس عن جرير قيس بن ابي حازم ثقه من كبار التابعين وقيل انه ادرك الخلفاء الاربعه روى عنه عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا قال اسحاق جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنظر الى القمر ليله زاد اسحاق ليله 14 عند اكتمال القمر قال مروان بن عربي في روايه انكم سترون ربكم زاد ابو شهاب عيانا المعاينه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته تضامون اختلفوا في تشكيلها جاءت على عده اوجه منها تضامون الفتح وهذا اشهر تضامون اي تتضامون اي لا يزاحم بعضكم بعضا بفتح التاء تضامون وجاءت بتخفيف الميم تضامون من الضيم اي لا يضيم بعضكم بعضا فيه لا يلحقكم ضيم في رؤيته وقال بعض العلم انه قد جاء تضامون بضم التاء والمشهور تضامون وقيل ايضا من المزاحم الشاهد ان المشهور تضامون اي من يعني ينضم بعضكم لبعض المزاحمه اي لا يلحق ترى الله عز وجل لا تضامون في رؤيته متى يحصل الضم الانسان يتزاحمه اذا راى الشيء ايش الشيء الصغير في مكان ضيق فكل يريد ان يراه لكن القمر يراه الناس ولا يحق منه لا ينضم بعضهم لبعض المزاحمه لسعته وعلوه وكبره ولا يلحقهم ايضا ايش ضيم في رؤيته لا حرج يكون في رؤيته لا يلحق بذلك ضيم فيه فليس هناك ضم ولا ضيم قال انكم سترون ربكم قال عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعل والصلاه قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا تصريح في ان المراد بالتسبيح هنا هو فعل الصلاه قال اسماعيل افعلوا لا تفوتنكم واسماعيل بن خالد رضي الله عنه ورحمه طبعا هذا الحديث فيه فضل صلاه الفجر والعصر وان المحافظه عليهما من اسباب رؤيه الله تبارك وتعالى يوم القيامه وفيه ايضا وهو اصل في رؤية الله جل وعلا يوم القيامة للمؤمنين فهذا نص صريح لا سيما عيانا وقوله كما ترون القمر ليلة البدر هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء أي تشبه الرؤية بالرؤية والله جل وعلا في العلو هو جل وأعظم فهذا أصل وهو مجمع لبين أهل السنة والجماعة دل على الكتاب والسنة والإجماع وحتى العقل على أن الله جل وعلا يرى وإنما اختلف العلماء بعد إجماع على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة اختلف العلماء هل يرى الكفار ربهم في العرصات أم لا يرونه أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله جل وعلا يراه المؤمنون بعد دخول الجنة ولا يراه الكافرون بعد دخول النار وإنما الخلاف وقع فيما قبل دخول الجنة وقبل النار أي في عرصات وساحات القيامة والظاهر من هذا الحديث أن الكفار يرون الله في عرصات القيامة لأن الحديث عام قال إنكم سترون ربكم الحديث عام لا يخص الصحابة أي أنتم أيها الناس ومسألة فيها بسط ربما نأتي عليه إن شاء الله في شرح البسطي لكن الحديث يدل بذلك على يدل عموما على هذا وفيه أيضا أن الله جل وعلا يرى وهو في العلو لأنه قال كما ترون القمر معلوم القمر أين يرى هل في العلو فدل هذا إذا هذا الحديث فيه دليل على إثبات علو الله تبارك وتعالى وقوله عيانا أي معاينة هذا فيه رد على من فسر الرؤية هنا بالعلم قال سترون أي ستعلمون مرد الرؤية البصرية لا سيما أنه قال كما ترون القمر والقمر لا نعلمه بل نراه ومرد برؤية أن الناس يعلمونه وفيه أيضا أن المحافظة على صلاة الفجر والعشاء من أسباب دخول الجنة عفوا الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة وذاك استدل به بعض أهل العلم على أن تارك الصلاة ليس من أهل الجنة لأنه جعل من هم أهل الجنة هم أهل الصلاة لأنهم مسلمون قال فدل هذا الحديث مفهومه

إن خائف أنها من ابتداء الموقوت بس جالس يصلي الحج يحج في غير وقته فنقول ثبت في الذمة يصلي لا ما ثبت الحج فنقول هذه مجرد تعليلات وذلك الذين ما أمر ذلك ما ما لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة ولا عن أثر عن صحابة إنه أمر أحد ترك الصلاة عمدا لا سيما أن المشروع عن الصحابة تكفير ترك الصلاة أصلا عندهم هذا كافر كيف يطالب الصلاة كإسحاق وغيره بل عامة أهل العلم بل نقل الإجماع إسحاق نقل الإجماع فعند مثلا من ترك الصلاة عن وقت متعدد كافر كيف يطالب الصلاة ما يطالب الصلاة لكن الناسي والساهي طبعا هم الكلام كنا على متساهل نحن عندهم متساهل من أخرصها عن وقتها لا كافر لأنه يعني ترك الصلاة عن الوقت الذي وجب فيه وإن كان ناوي أن يصليها ولا كان ناوي وذلك علماء يقولون الشخص يطالب بداية الصلاة ولا يعلم بتركه حتى يفوت الصلاة حتى قال أنا سأصلي لكن بعد خروج الوقت قال يحكم بكفري بعد إيش خروج الوقت يحكم بكفري ولو كان ناوي وأنا سأصلي لكن بعد خروج الوقت يحكم بكفري إن ما صلى صلاة في أمره الله فيكون في حقيقة تارك الله الله أعلم بالنسبة للجهل إذا كان يعني كان ممطر وكذا يعني العذاب هذا يكون بعد إذا جمع الصلاتين يشتركان في داخل الإذكار تقول إذكار صلاة واحدة تقول إذكار صلاة واحدة صلى الجمع الظهر والعصر خلاص إذكار صلاة واحدة تداخلت وظاهر الشريعة أن العبادتين إذا كان من جنس واحد وتداخلتا فقط فنقول تصلي تذكر ذكر واحد ما تذكر الظهر ذكر العصر بخلاف النافلة النافلة مستقلة فتصلي نافلة الظهر بعد نافلة العصر أما الذكر واحد هو هنا واحد وهنا هنا واحد بالنسبة للحديث إذا أدرك حديث شهر في صلاة العصر قبل النهار هذا اللي أهل الأعذار إيه طبعا لأن الأعذار ركب إذا لم يدرك إذا لم يدرك خلاص ما وجبت عليه مثل غربة الشمس وأسلم بعد غروب الشمس أو حاضر في المرأة أو طهر بعد غروب الشمس ما الشمس العصر غير مطالب بها غير مطالب ما نقول والله أنت الآن طهرت قبيل غروب الشمس بمقدار تكبيرة ما يفرق أنت خلاص أنت لا يجب عليك العصر يجب عليك المغرب ولمن أشغل شيء أمر يصلي هذا الكلام هنا على من أخر متعمدا أما الناس والغافل والناس هذا كما ليس بينهم تفريط إنما تفريط في اليقظة وأما نام عن صلاة الناس يجب يصلي ذكرها إذا ذكرها أي وقت لكن هنا محمول على المتعمد اللي أخرها متعمدا ذاك ولا نعم شيخنا والله الأظهر أن حبوط العمل كله لا يكون إلا بعد الموت على الكفر قال جل وعلا من خذ منكم عن ديني فيموت وهو كافر فيموت فأولئك حبلت فعلق الله حبوط العمل على من مات وهو كافر لكن الصحيح أن من حج ثم ترك الصلاة ثم عاود الإسلام أنه لا يطالب في الحج لظاهر هذا الآية الله صحيح كان شخص الإسلام نعم كان الإمام بينه وبين سترة الجدار فأتى رجل بين الجدار وبينه حط سترة ثانية الإمام بعيد الجدار يعني؟ يعني هذه المسافة كانت بعيدة كان أتى رجل وحط سترة هل تقطع صلاة لا هو مرور رجل لا يقطع الصلاة يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار بس أما مرور الرجل بين يدي الرجل لا يقطع الصلاة لا يقطع الصلاة الإمام لا يقطع الصلاة الإمام السترة إذا كانت بعيدة لا يعتبر سترة لو كنا لو قلنا بالبوع معناتها كل سنة يصلي سترة لأنك تصلي لو قدامك غير قدامك بر وراك طوفة تكون بعد كيل وين 10 كيل وفي طوفة أكيد كل واحد يوم يحط لنا سترة يحطكم انتم مؤمنين؟ لا احنا انتم ايه مسبوقين؟ لا انتم ما يصلح تكلف هذه مقوم نصلي لله تكلف الله اعلم وصلى الله عليه وسلم